بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد الهادي الأمين المبعوث رحمة ونورا وهدى للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه أفضل وأتم وأزكى وأعظم تسليم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم سليمان علمنا، ويا مفقه لقمان فقهنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إنا نسألك صلاح النية والقول والعمل. أيها الأخوة الأعزاء، ممن تصلهم ويصلهم بث إذاعة طلاب العلم، نبدأ معكم في هذه الليلة في شرح رسالة الإمام عبد الرحمن السعدي المسمى سؤال وجواب في أهم المهمات. وقبل أن نشرع في شرح الرسالة، لا بد أن نعرف بعلم من أعلام أهل السنة ألا وهو الفقيه الأصولي المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يرجع نسبه إلى قبيلة تميم في وسط الجزيرة العربية، وبالتحديد في منطقة حائل. استوطنت أسرة الشيخ عبد الرحمن السعدي بلدة العلم والأدب عنيزة، التي ولد فيها الشيخ السعدي سنة 1307 للهجرة النبوية في شهر محرم في اليوم الثاني عشر. عاش رحمه الله يتيم الأبوين، فالأم توفيت وعمره 3 سنوات، أي في عام 1310، والأب كذلك توفي عام 1313. تربى في بيت زوجة أبيه التي كانت له الأمة فأعطته العناية والشفقة. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى له عدة مؤلفات، أشهرها على الإطلاق تفسير الكريم المنان المعروف بتفسير السعدي المعروف بتفسير السعدي. أما الرسالة التي نحن في صدد شرحها، وهي المسمى سؤال وجواب في أهم المهمات، فإنها رسالة عظيمة في باب الاعتقاد وأصول الدين والعبادات، في باب الاعتقاد وأصول الدين والاعتقادات. والعبادات. مهمات أهم المهمات، والتوحيد والعقيدة، العقيدة هي أهم المهمة، هي أهم المهمات، هي الفقه الأكبر، بل إن إنها أوجب الواجبات في التعلم، الله عز وجل خلق الخلق من أجل العبادة، إذن أهم مهم أن يتعلم الإنسان هذه العبادة، وأولها وأعظمها التوحيد، العقيدة السليمة الصحيحة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابقة، وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. الحمد هو الثناء على الله مع المحبة والتعظيم، والله يحمد على الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويحمد على النعم التي لا تحد ولا تحصى. إذن يحمد على نوعين: يحمد على الصفات، على الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويحمد على النعم التي لا تعد ولا تحصى. وهنا جمعها، جمع بين الثنتين الشيخ السعدي في المقدمة، فقال: الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابقة، السابقة أي الكاملة التامة. قال: وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. وهذه الثلاثة الأمور: صلاح الدين والدنيا والآخرة، ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. والصلاح بيد الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للخير والصلاح، لكن التوفيق بيد الله عز وجل. ثم قال: أما بعد فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان، أي أهم المهمات التي يقوم عليها دين الله عز وجل من عقيدة سليمة صحيحة تدعو الحاجة إلى معرفتها وتعلمها قال: جعلتها على وجه السؤال والجواب. وهنا بيان لطريقة الشيخ في هذه الرسالة، طريقة ماذا؟ السؤال والجواب. لماذا ذكر السبب؟ قال: لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في العلم، في العلم في التعلم والتعليم. طريقة السؤال والجواب مشوقة، وهذه الطريقة حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلم أصحابه يسألهم بطريقة السؤال، يعلمهم بطريقة السؤال والجواب، يعلمهم بطريقة السؤال والجواب. وكم من حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة السؤال والجواب، من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وأحاديث كثيرة جاءت عن طريق السؤال والجواب. هذه الطريقة تشوق الإنسان، تشوق المتعلم، يحرص، يهتم، يشتاق لما بعد هذا السؤال من إجابة. ثم شرع في الأسئلة وإجاباتها، فجاء في السؤال الأول: ما حد التوحيد وما أقسامه؟ والحد أي التعريف، أي ما هو التوحيد، ما تعريف التوحيد، ما هو التعريف الجامع المانع المستوفي للتوحيد، وما أقسامه، ما تقسيمات هذا التوحيد. أما الجواب فقال رحمه الله تعالى: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه، علم واعتقاد واعترافه وإيمانه. بماذا؟ بتفرد العبد، بتفرد الرب عز وجل بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاده أن لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه، ثم إفراده بأنواع العبادة فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة. دخل توحيد الألوهية، ودخل توحيد الربوبية، ودخل توحيد الأسماء والصفات. بهذا التوحيد الجامع الذي هو ماذا؟ علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاده أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ثم ماذا؟ ثم إفراده بأنواع العبادة. فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير، الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير، أو ما يسمى ماذا؟ توحيد الربوبية، الإقرار بأن الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه، وأنه تبارك وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، هذا التوحيد جاء ذكره في كثير من آيات الله عز وجل، قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قولوا تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا التوحيد حتى كفار قريش كانوا يقرون به، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إذن هذا التوحيد الأول هو توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية. يشمل الإيمان بوجود الله عز وجل والإقرار بأن الله تعالى خالق كل شيء ومالكه ورازقه وأنه المحيي والمميت، ثم النوع الثاني أو القسم الثاني توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهو الذي حصل فيه الخلاف ومن أجله أرسل الرسل، هو إفراد الله جل وعلا بالتعبد. في جميع العبادات إفراد الله عز وجل بأجناس العبادات وأنواعها، وإفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك به في شيء منها. أو ما يسمى إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، بجميع أفعال العباد الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل سوى ما سوى الله عز وجل كائنا من كان. إذن هو توحيد ماذا؟ توحيد العمل، وهو الذي وقع فيه الخلاف كما قلنا. وأدلته كثيرة في القرآن الكريم، إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا هو النوع الثاني، هذا هو النوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية. النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وتعريفه هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بإثبات ما أثبته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا النوع من أنواع التوحيد ظل فيه طوائف من هذه الأمة من أهل القبلة الذين ينتسبون الإسلام، بين غلو، بين نفي، بين تأويل، هو ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. والأدلة كثيرة على هذا النوع من أنواع التوحيد، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. وهذه الثلاثة الأنواع مترابطة متلازمة فيما بينها، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ويستلزم توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إذن بينها توافق وترابط بين هذه الأنواع الثلاثة، بين هذه الأنواع الثلاثة. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الدرس القادم، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.